Yeah. يوم يقوم الروح الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا نزل له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه يوم يقوم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم

وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها فإذا جاء يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكر إلى ربك ملتزم Thank you. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى لم يعلم بأن الله يرى أرأيت الذي ينزل عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى الله يفتح عليك بنا نحافظ عليه.

صدق الله العظيم. الفاتحة.